النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم الدكتور حسن مدني. سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زالت القراءة مستمرة معكم في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. إن الشيء الذي لا شك فيه أن الفنيين في وزارة المعارف، إن كان فيها فنيون، هم المسؤولون قبل الوزراء عن هذا الاضطراب الذي أشرنا إليه سابقا. فلو أنهم كونوا لأنفسهم رؤية فنية واقتنعوا بها وثبتوا عليها ونصحوا للوزراء وبينوا لهم أن شؤون التعليم لا تحتمل الاضطراب ولا التغيير المستمر، لما أقدم الوزراء على كثير مما يقدمون عليه من التغيير والتبديل. وهب الوزراء أصروا على ما يريدون من تغيير وتبديل، ومن حقهم أن يفعلوا، وهم قادرون على تنفيذ ما يريدون آخر الأمر. وطاعة الموظفين لهم واجبة إذا اطمأنت إليها ضمائرهم. وأيسر ما يجب عليهم أن يسجلوا آراءهم ويشيروا بها على الوزير، فإن لم يقبلها أنفذوا له ما يريد، وقد أبرأوا ذمتهم وأرضوا ضمائرهم ونصحوا للأمة في أهم مرافقها ونصحوا للوزير نفسه. ولكن الأمور تجري في وزارة المعارف على ما يخالف هذا أشد الخلاف، فلسنا نعرف أن وزيرا من وزراء المعارف وجد مقاومة قليلة أو كثيرة من موظفيه. لا أكاد أستثني من ذلك إلا 3 موظفين، أحدهم الأستاذ نجيب الهلالي الذي خالف وزيره في بعض المسائل عام 1929 وثبت على خلافه وأمضى الوزير رأيه، ولكن رئيس الوزراء لم يمضي رأي الوزير. والثاني مدير الجامعة الأستاذ أحمد لطفي السيد باشا، والثالث من يملي هذا الحديث أي الدكتور طه حسين. وقصتنا مع صاحب المعالي حلمي عيسى باشا لا تحتاج إلى أن تعاد. ولعلك تلاحظ أن الوزراء يتعاقبون على الوزارات المختلفة، فلا يغيرون فيها ولا يبدلون إلا ما تدعو إليه طبيعة الرقي وما تفرضه شخصية الوزير إن كان ممتازا من التجديد المعتدل الذي لا يحدث فسادا ولا اضطرابا. إذن فكل إصلاح لشؤون التعليم على اختلاف فروعه وألوانه رهين بإصلاح لابد من تحقيقه قبل كل شيء، وهو إصلاح الديوان في وزارة المعارف. وليست هذه أول مرة أدعو فيها إلى إصلاح الديوان في وزارة المعارف، على أنه الشرط الأساسي لكل إصلاح يمس أي نوع من أنواع التعليم، فقد طالبت بذلك وجاهدت فيه منذ أكثر من 15 عاما. كتبت فيه المقالات وألقيت فيه المحاضرات وتحدثت فيه إلى الوزراء، ولم أكن في ذلك كله وحيدا، بل شاركني فيه غيري من الكتاب والمفكرين الذين آلت إلى بعضهم أمور الحكم في ظروف مختلفة. ولست أحب أن يقال إني أتجنى على وزارة المعارف أو أظلمها، فليقرأ الناس ما شهد به وزير من وزراء المعارف ومن وزرائها النابهين حقا، ولعله أشد من تولى أمورها علما بها وابتلاء لما خفي من أمرها وما ظهر، وهو الأستاذ أحمد نجيب الهلالي باشا. فهو يقول في أول تقريره الذي نشره عن التعليم حين كان وزيرا للمعارف عام 1935 ما ننقله بنصه. قال في تعليل فساد التعليم الثانوي: وأساس العلة في رأينا هو الإدارة التعليمية، هو في طريقة الإشراف على المدارس، هو بعبارة صريحة في وزارة المعارف. وقد حاولت أمم قبلنا أن تتبين أسباب فساد التعليم، فوجدت أن مرجع الفساد هو الهيئة المركزية المشرفة على التعليم، لأنها هي المسؤولة عن الخطط الدراسية وعن المناهج وعن النظام المدرسي. وقد اهتدت تلك الأمم إلى وجوب البدء بالبحث في النظام المركزي والتفتيش المدرسي، وحالتنا في هذا الشأن شبيهة بما كانت عليه تلك الأمم قبل إصلاح التعليم فيها، فإن وزارة المعارف قد ركزت في يدها كل ما يختص بالتعليم، تركيزا ألغى شخصية المدارس إلغاء، وأعجز القائمين على أمر التعليم من نظار ومدرسين عن إحداث أي أثر في تكييف التعليم أو توجيه التربية، فاستحالت المدارس صورة متكررة متشابهة، وانعدم بذلك الطابع الشخصي الذي ينبغي أن تطبع به كل مدرسة في حدود بيئتها الخاصة وأساتذتها وناظرها وتلاميذها. وكما غل هذا التركيز يد النظار والمدرسين، كذلك غل يد الوزارة نفسها عن العناية بالمسائل الفنية عناية كافية مثمرة. وإذا كان زمن الوزارة مشغولا بأصغر الشؤون المدرسية من عقوبات التلاميذ ومواظبتهم وإعادة قيدهم واعتماد جداول الدروس، لم يبق منه إلا القليل للتفرغ للشؤون الفنية ودراسة السياسة العليا للتعليم. وكان الحق على الأستاذ أحمد نجيب الهلالي باشا أن يبدأ بإصلاح الديوان قبل أن يأخذ في إصلاح التعليم، بعد أن سجل في تقرير رسمي وهو وزير للمعارف أن ديوان الوزارة نفسه هو أساس العلة في فساد التعليم، ولكن ظروف السياسة أعجلته عن ذلك، فلم يصنع أو لم يكد يصنع فيه شيئا. ونتج عن ذلك أن الإصلاح الذي اقترحه للتعليم الثانوي على أنه قيم عظيم الخطر، وعلى أن الوزراء الذين جاءوا بعده لم يمسوه بتغيير ولا تبديل، وانتظروا منصفين أن تبلغ تجربته إلى أقصاها، لم يؤتي ما كان ينتظر منه من الثمرات، لأن الديوان الذي أشرف على تنفيذه ظل كما هو، لم يتغير ولم ينله الإصلاح. وتستطيع أن تكل إلى هذا الديوان أرقى خطة من خطط التعليم، وأروع منهج من مناهجه، وأبرع برنامج من برامجه، فسيظل التعليم كما هو، وستظل نتائجه كما هي، وستستمر الشكوى لسبب يسير جدا، وهي أنك لا تجني من الشوك العنب، وأن فاقد الشيء لا يعطيه كما يقال. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم الدكتور حسن نمير. مع تحيات طارق عبد